أفرأيت الذي تولى

هذا نذير من فمن هذا الحديث تعجبون فمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون عزفت إلى عزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث وتضحكون ولا تبكون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله فاسجدوا لله وَاعْبُدُوا يقول الكافرون هذا يوم عسير كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا فدعا ربه أني مغلوب فانتصر قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه فدعا ربه فدعا ربه أني مغلوب فانتصر وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وهكذا يا جمع الطيب الكريم فعشنا سويا في رحاب آيات الله البينات تلاعلنا سامع حضراتكم ذلكم العلم القرآني فضيلة القارئ الشيخ أنور الشحات محمد أنور القارئ بالإذاعة والتلفزيون العربي والدول العربية والإسلامية والمقيم بمدينة القاهرة يطلب تليفونيا 27 58 280